هذه ما آثرها شوقا شوقا شوقا تناديني هذه ما آثرها شوقا شوقا شوقا تناديني شوقا تناديني شوقا شوقا تناديني حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه ما آثرها شوقا تناديني قد طبت يا أملا بالعلم يحييني هذه ما آثرها شوقا تناديني قد طبت يا أملا بالعلم يحييني من الرياض هفا قلبي بإشغافي إليك مبتهجا يا خير مصطفي يا خير مصطفي أبهى رأيت بها ما فاق أوصافي فجئت مستقيا من نبعها الصافي ورد وأزهار عطر وأثمار ظل وأشجار بالحسن تزدان ورد وأزهار عطر وأثمار ظل وأشجار بالحسن تزدان راقت مغانيها طابت مجانيها فاضت معانيها والحسن ألوان راقت مغانيها معانيها والحسن ألوان في السهل والوادي والبلبل الشادي وليلها الهادي والبدر سهران والبدر سهران صغنا لأبهانا بالحب ألحانا شكرا وعرفانا والحب عنوان صغنا لأبهانا بالحب ألحانا شكرا وعرفانا والحب عنوان حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني هذه ما آثرها شوقا شوقا شوقا تناديني هذه ما آثرها شوقا شوقا شوقا تناديني شوقا تناديني شوقا تناديني شوقا تناديني.